مستمعي الأعزاء، الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس شرفت على النهاية، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كل شيء له نهاية وبيخلص أكيد، من إلو حكاية عن حب صار بعيد، كل شي إلو نهاية وبيخلص أكيد، كل من إلو حكاية عن حب صار بعيد، كله بحب وبمل بالآخر بفلو، إن اللي مع بعض حلفوا ضلوا إيدي بإيد، لكن نحن اللي بيجمعنا الحب العايش معنا، كل ما بيعتق يا حبيبي كل ما نحسه جديد، يمكن نتعب يمكن نشان، لكن مع بعض رح نبقى رح نبقى، يمكن نتعب يمكن نشان، لكن مع بعض رح نبقى رح نبقى، احساسي فيك واحساسك احساسي فيك واحساسك، يوم اللي بينقص بيجي، مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت ميسي سليمان، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، وأجمل تحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. حب العمر انت إلي منك.